الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. الكلام كان في الكذب، وتقدمت الإشارة إلى طوائف من الروايات، كل منها يدل على حرمة الكذب بشكل، فبعضها مطلق، بعضها مقيد بما إذا ترتب عليه مفسدة، بعضها بما إذا ما أدري بعد بلي. عليكم السلام ورحمة الله. على الله ورسوله كذبا، وبعضها قلنا قد تعد الكذب بشكل مطلق من الصغائر. على كل حال، وصلنا إلى رواية الأعور الحارث الهمداني، الحارث الأعور اللي ورد بها لا يصلح من الكذب جد وهزل أو هزل، ولا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي له، إن الكذب أو الكذب. هذا بعد إيه الجملة الأولى نستفيد من عدها فيما بعد إن شاء الله، في الكذب في الهزل هزلا. مورد بحثنا الآن ولا يعدن. الإمام سلام الله عليه لو قايل ولا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي به وساكت، كنا نقول يا بتر هذا نهي عن الوعد. لكن هل الوعد من الكذب أو من غير الكذب شيء آخر هذا. لكن الإمام علل ولا يعدن، علله بمن؟ بما يوجب انطباق الكذب على من؟ على الوعد، يعني على خلف الوعد طبيعي. ايه خلف الوعد، لما نقول وعد خلف، لا وإلا لم تكن هناك مسانخة بين التعليل والمعلل وبين العلة والمعلول، لابد أكو فرص سنخية. وما يصير الوعد اللي هو من مقولة الإنشاء والكذب من مقولة الإخبار أحدهما يعلل به، بس قلت هذا كله مع المسامحة، مو وعد، هو خلف الوعد، وخلف الوعد مو من مقولة الإنشاء، فمو من مقولة الكلام، خلف الوعد من مقولة الفعل عمل. هسه انتظرنا. فالشيخ الأنصاري يقول هذه هنا ولا يعدن أحدكم صبيه. خب هذا الوعد لما نمو من مقولة الإخبار فما يتصف بالكذب، خلفه لا يكون كذبا، لأن الإنشائيات مو أخبار، والكذب همات شنو؟ ايه يتصف به الخبر، الانشاء لا يتصف بالصدق والخبر. احكي اكثر لو واضح؟ ها شيخ ماين واضح؟ فبعد حينئذ هذا نانا شلون الامام سلام الله عليه قال لا يعدن وعلل بمن؟ بما يكشف عن كونه من احد مصاديق الكذب. ايه والتعليل هذا، فيقول لابد أن نقول المراد هذا ولا يعدن أحدكم صبيه، ومن أول هو مضمر في قلبه ألا يفي، لأن الإنسان عندما يعد تارة يقصد الوفاء، يعلم بأنه يعني قاصد للوفاء وتمكن من الوفاء، وهذا قطعا بعد كذب ما يصدق عليه. وأخرى قاصد للوفاء لكن لم يتمكن. هذا همات لا يصدق عليه كذا. وأخرى قاصد لعدم الوفاء ولا يتحقق الوفاء، هذا كذب، هذا أريد نقول كذب. وأخرى شاك في الوفاء لكن يعد، يقول لا أجي غدا أنا أأتي بيتكم، لكن هو شاك في أنه سيذهب أو لا يذهب. إحنا أنا مورد خلاف. الآن إذا كان قد أضمر عدم الوفاء ولم يفي، هذا هنا الإمام جعله من أفراد الكذب، هذا اللي وهو المقصود أيضا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أما إذا إنسان كان باني على الوفاء، باني على الوفاء مو باني على عدم الوفاء، باني على الوفاء، أو صار إيش قال له؟ قال له مثلا أنا غدا إن شاء الله أجي إلى مجلسكم مولد الإمام سلام الله عليه الجواد، صار غدا اليوم شو شاف نفسه شوي ونام، إيه تحب أن تستريح قليلا، يجب عليه أن يفي؟ هذا دليل ما أكو على أنه هنا نهم يجب، طبيعي مورد خلاف، بعضهم يحتاط وجوبا بعض لا، كلامي أنا هذا هل ينطبق عليه كذب إذا هو حاول أن لا يذهب؟ كان مصمم أن يذهب، لكن هل بعد ذلك عليه أن يصدق بفعله، يصدق قوله وعده أو لا؟ بحيث إذا لم يصدقه وخالفه يعد مرتكبا للحرام كذبا أو غيره، هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. هذا الدليل اللي ذكرناه ما الخلف الوعد باعتبار أنه قد علل الإمام تكرار لا يعدن، علله بأنه ينطبق عليه الكذب، لأن علل قال إن الكذب، هذا التعليل يعني يقتضي السنخية، فكأنه جعل لا يعدن خلف الوعد جعله كذبا. خب من الواضح أنه الوعد من مقولة الإنشاء لا يوصف بالصدق والكذب حتى يكون كذبا، ويجوز أن يعلل بالكذب بما هو من الإخبار، فحتى يصح لازم شنو شوينا هذا نسوي نزين نرتب بشكل اللي يصح أن يعلل. لو تقول حكم الكذب، لو تقول على أنه ما دام هو من أول مضمر هذا هو شنو أخو الكذب، بشكل ما واحد يقول لها الوحدة مثلا أو الشخص يقول له والله تتفتهم، وش ما يفتهم، قل مبالغة هم إلها حد حدود، إذا كلش ما يفتهم ومو قاصد المزاح، لا قاصد أن يتملق، قل كذب، هذا نوصفه بالكذب لو لا، نقول يكذب لو لا، مع أنه غب هذا ها مدح، والمدح إنشاء، واضح له لا، مو أنه إخبار، لكنه باعتبار أن من طواه عليه قلبه خلاف ذا ما نطق به ما جرى على لسانه يعد كذبا. هنا أنا لعله هذا هم الإمام هنا أنا قال لا يعدن، أدخله في حشره في الموضوع، مو أنه فقط رتب عليه الحكم. فإذا المجوز لذلك أحد أمرين، لو يريد يبين حكمه فقال هذا يعني بشكل الكذب إن الكذب. واضح لو لا؟ لو من جهة على أنه لمن هو باني بقلبه على عدم الرواح هذا يمكن أن يقال كذبون، لأنه قد توصف الإنشائيات أيضا بالكذب بهذا النحو اللي ذكرناه. جيد، أعيد لو واضح لهنا. قال وقوله، هاي قريناها أظن، ها خب، وقوله لا يعدن أحدكم صبي، وقوله لا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي به له، إن الكذب، قلنا إن الكذب إذا تريد تربطها بما سبق شو تقول هذه الجملة؟ شنو تعليل؟ خشلون يصير تعليل إلى الوعد؟ الكذب من مقولة الإخبار، الوعد من مقولة الإنشاء، فلازم شنو تقول؟ ها، وإن كان من مقولة الإنشاء إلا أنه أضمر في قلبه ساعة الساعة هو ألا يفي بهذا، يقول له أجيك باكر إن شاء الله المجلسك، وهو باني على عدم المجيء، يدرب نفسه يريد يسافر. بس العبارة يعني لا تستقيم مع هذا المعنى شيخنا. شنو يعني ثم لا يفي له؟ يعني كأنما في تعقيب، يعني ما هو هو وعد ثم لم يفي، هو لأنه مجبورين مجبورين مجبورين، وإلا شلون شلها رابط الكذب ويا الوعد؟ الكذب ويا الوعد شلها رابط؟ واحد تعلل الأمر الإنشائي بأمر إخباري، شلون على أي أساس؟ فلازم تسوي فرد شيء كأنه لمن يقول له أنا غدا أأتي، جاي يخبر عن نفسه بأنه ناول مجيء، فإذا كان مضمر عدم المجيء راح يتخالف ساعة الساعة. إخبار عما في نيته بشكل كاذب. أعيد له واضح؟ هو لما يقول له باكر أجيك، يعني أنا الآن شكو بنيتي، أنا أجيك، فإذا مضمر عدم المجيء وهذا مخالف لما في قلبي يصير يتصل بالكذب من هالناحية. مجبورين أن هكذا نقول، هج الشيخ الأنصاري يقول يعني. قال لابد لابد أن يراد به النهي عن الوعد مع إضمار عدم الوفاء، وهو المراد ظاهرا بقوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إلى هنا سوان الوعد ولو ببعض الحصاص شنو ينطبق عليه عنوان الكذب. زين، هسه هنا الشيخ الأنصاري فرد توجيهان يريد، وبعد القلب يلعب شنو يصدق عليه الكذب، هذا إنشاء هذا إخبار، توجيهان يذكر لي تصحيح إطلاق الكذب عليه. من واحد بلحاظ الحكم، يقول لك هذا إنما أطلق عليه الكذب بلحاظ حكمه مو بلحاظ موضوعه، يعني شلون نقول افرض الفقاع خمر؟ طيب لحاظ الحكم هو، ولذا انت لما تجي تكتب الرساله او تريد تسوي، كل واحد تعرفه بتعريف، كل واحد تعدى في عرض الاخر، واضح لو لا؟ هنا نعم من حيث الحكم. قال هذا التصحيح الاول. قال بل الظاهر عدم كونه كذبا حقيقيا، سأنا نرد نقول لا أصلا مو كذب حقيقي، وإنما الذي صحح الإطلاق شنو؟ أن إطلاق الكذب عليه في الرواية، وين أقول لك أطلق الكذب في الرواية؟ بملاحظة التعليل، أحسنت، إن الكذب، وإلا في مقدمة الرواية صدر الرواية ما أكو إطلاق الكذب على الوعد، وأن إطلاق الكذب عليه في الرواية لكونه في حكمه من حيث حرم، إما هذا اللي يصححنا الإطلاق، أو لأن الوعد وإن لم يكن كذبا هو خارج موضوعا، لكنه لما مضمر ساعة الساعة لا يذهب ويقول له أذهب، فهذا كذب عدم التطابق مع ما في قال أو لأن الوعد مستلزم هو أنشأ المجيء، أنه الوعد يعني سامحني أقول أنشأ المجيء، أنشأ بلسانه ماذا؟ أنه سيأتي، لكن هذا مستلزم سأأتي مستلزم علما إلى الإخبار أن في قلبي أيضا شناوي أن سأأتي، هذا كان في قلب ناوي عدم الإتيان، هذا هو راح يصير دخل. قال أو لأن الوعد مستلزم للإخبار بوقوع الفعل، كما أن سائر الإنشاءات كذلك، هذا مو فقط هذا، بشكل ما يقول على أنه أنت جميل، وإذا هو قبيح يقول له أنت جميل، يقولون اثنين كانوا اثنين الساعة هذا يوم سبت مو يوم أربعة، لكن خب يا يقول اثنين كانوا عفوا فرد واحد كان يقول أنا أحترم زوجتي وزوجتي تحترمني، أنا أحترم زوجتي لأنها أكبر مني، هو قبيح المنظر، وهي تحترمني لأن أنا أجمل منها. فإذا قال أنت جميل، أنت جميل يعني هذا إذا تريد أنت جميل مدح إنشاء، هذا مو إخبار، لكن إذا تريد تكشف عن الواقع تقول هذا شنو مستلزم لأن يكون في قلبه ما شنو يراه يصدق بأنه جميل، وإذا كان هو خلاف ذلك هذا راح يصير عدم التطابق. قال كما أن سائر الإنشاءات كذلك، ولذا ذكر بعض الأساطين لأن الوعد مستلزم للإخبار بوقوع الفعل، اللي هذا يصحح أن يطلق عليه شنو كذب. ترى بعض الأساطين ولعله كاشف الغطاء ذكر أن الكذب وإن كان من صفات الخبر إلا أن حكمه صدق وكذب، يتصف بالصدق والكذب، يجري في الإنشاء المنبئ عنه، منبئ عن الكذب، إذا أنبأ الإنشاء عن الكذب، مثل من يذكر لك هو نماذج كمدح المذموم، فهذا يقول له والله العباس هذا يكذب، هو جاي يمدح هذا، هذا إنسان مذموم، هذا حتى هو ما يقبل هذا، شلون جاي يمدحنا أنا؟ كمدح المذموم وذم الممدوح وتمني مكاره وترجي غير المتوقع وإيجاب غير الموجب ونحي وندب غير النادب وإيجاب غير الموجب. يقول له اذهب وهو ما يريد يوجب عليه الذهاب، وندب غير النادب ووعد غير العازم على الوفاء، وكأي يقول ذلني كل الموارد نشوف إنشاءات لكنه يمكن أن توصف بالكذب بلحاظ ما تستلزمه من أنه من أنها تستلزم ماذا؟ وكيف كان هسا أول خرج الوعد حقيقة، بعدين ذكر توجيها لتصحيح إطلاق الوعد يعني الكذب على الوعد، طبيعي الكذب على خلف الوعد مو على الوعد، أنا أقول الوعد أنت بعد هسه الآن يريد هو يذكر كأنه تحقيقه زين، يقول خلف الوعد لا مو من مصادق الكذب. قال وكيف كان؟ فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب لعدم كونه من مقولة أصلا، مو من مقولة الكلام، مو قصة إخبار وإنشاء، ذاك اللي إخبار وإنشاء رديف الكذب شنو؟ صدق. لا الوعد، فنقول الكذب من مقولة الإخبار، الوعد مقولة الإنشاء. الآن خلف الوعد، خلف الوعد أصلا هو مو كلام حتى نقول إنشاء أو ذاك الوعد إنشاء، خلف الوعد من مقولة الفعل، شنو ربط أصلا يطلق عليه شنو؟ طبيعي لا تقول الساعة تقول كذب همات قد يتحقق بفعل مو إلا بالسعيد ذن الأبحاث بعد ما ندخل بها فعلا. قال وكيف كان؟ فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب لعدم كونه من مقولة الكلام، خلف الوعد من مقولة الفعل نعم، هو كذب تقدر توصفه بالكذب للوعد الذي وعده. يعني مثلا قال باكر اجيك، باكر لما صار لا اي ما اجى، ما اجى مو ناوي من اول ما يجي، لا من اول مصمم يجي، لكنه غدا لما صار قال شنو انا خل اخذ خير هسه، شنو اقعد اطالع احسن، ها ما راح. المهم لان هو هل يجب عليه ان يجعل الخبر مال تصادق؟ مقلنا الوعد مستلزم علما للاخبار عن نيته، صحيح لو لا؟ اذا ناوي ما يروح هذا من اول هو كاذب او اخو الكاذب. لا ناق وعد ووعده كاشف عن نيته بانه سياتي، زين. حينئذ هل يجب عليه ان يجعل خبره عما في نيته؟ لانه قلنا وعده اخبار عما في نيته، وانه مصمم على المجيء بالدلاله الالتزاميه، يعني صدق قاصد، فمخبر عن نفسه. هل يجب علي ان اجعل خبري صادقا؟ انا لا اولد الخبر كاذب، هذا حرام. ام ان اما انه اصير صادق بعدين؟ لا مو لازم، قال هو وحده يصير كاذب، وكاذب بهذا المعنى عدم المطابقة. إيه؟ بهذا المعنى يمكن أن نقول شنو يتصف الوعد بمن؟ بالكذب. بس مو مفترض أن يكون لنفس الدلالة المطابقية لنفس الخبر، يعني هذا دلالة التزامية أنه هو يقصد، هذا مو لنفس الخبر، مفترض أنه نبحث. هذا شنو أنت بعد جاي تدفع يعني صدق الكذب عليه؟ هو إحنا مات الشيخ يقول هذا مو كذب، كذب بهذا المعنى أسميه، ومو كذب، ولذا ما يعد حرام، لا دليل على وجوب جعل إخباري صادقا. لا حتى لو أني وعدت كنت من أول الأمر لا أريد الوفاء، ها مضمر عدم الوفاء. وشنو سوى سوى كأنه بالدلالة الالتزامية، يعني أنه لازم مثلا إنشائي أني أضمر مثلا الصدق، أضمر أني سأجعل الشيء، هذا كأنه بالدلالة الالتزامية. خو تتناوله عمومات الكذب تتناوله. نعم، الكذب تتكلم عن نفس الخبر. بس هذا مين لك أنت الدلالة المطابقية؟ هذا الذي يحتاج إلى الدلالة الالتزامية. يقول لك ظهور. ظهور. الله يخلي ظهور. هو يستظهر شيء تريد ما تستظهر ذاك شيء قال وكيف كان؟ فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب لعدم كونه من مقولة الكلام. خلف الوعد مو من مقولة الكلام، نفس الوعد من مقولة الكلام، لكن إنشاء خلف الوعد لا مو من مقولة الكلام، من مقولة الفعل. لذا قال نعم هو كذب للوعد بمعنى جعله، جعل الوعد شنو مخالفا للواقع. هو لما أبرزت الوعد صادق، وهو همات شنو ما مضمر كذا حتى يدخل في العنوان الأول، لا ناوي أن سيأتي، لكن بعدين ماذا لما لم يأتي راح يكون موجبا إلى صيرورة وعده مخالف للواقع. لما مخالف للواقع سميه كذب، بس مو سميه كذب بمعنى أنه يوم القيامة راح يضرب، لا، لأن عمومات الكذب مش له معنى، لا أقل يشك مجملة بلحاظه. قال نعم هو كذب للوعد بمعنى جعله، جعل الوعد مخالفا للواقع، كما أن إنجاز الوعد صدق له بمعنى جعل الوعد مطابقا للواقع. فيقال صادق الوعد وعد غير مكذوب، هذه إشارات إلى شنو ما ورد في القرآن، صادق إسماعيل صادق الوعد. والكذب بهذا المعنى أقول لك حرام. قال والكذب بهذا المعنى ليس محرما على المشهور، هذا هنا بيان لحكم خلف الوعد، حرام لهم ما مضمر من أول. إيه سعيفنا، لكن لا دليل على وجوب جعله صادقا، وعد صادق. مفروض ساعة الساعة لما وعد ما ناول عدم ناول التحقق، لكن بعدين هل يجب عليه أن يفي أو لا؟ ولا دليل على أنه كذب، لا دليل على أنه شنو حرام، لأن لا دليل على وجوب تصييره صادقا هذا وعده. ليش إذا إحنا نبحثك أنه عمل موجود يعني على موضوع الكذب، فلنفرض أنه ليس كذب، لا دليل، ولذا هو أما جاي يقول يقول لا دليل، أول طلعه من الكذب. لا أريد أقول هو من قبل الصفحة قال ليس كذبا حقيقة. يعني جاء مدار الحكم على مدار كون الصدق هي على أنه كذب أو ليس بكذب. المفترض أنه لا يبحث هذا البحث، خلى لو لا يكون كذبا لكنه محرم في نفس الوقت. ليش حلو دخل الشيخ الأنصار جاي يقول لا موضوعا تقدر توصل من خلاله إلى الحرمة ولا من حيث الدليل الحكم، أما الموضوع خلف الوعد أصلا هذا مو من مقولة الكلام، أو حتى لو الوعد همات قال فوق هناك بل الظاهر عدم كونه كذبا حقيقة، وإنما الإمام إما أراد أن يرتب الحكم وإما لأن الوعد مستلزم إلى آخره، فموضوعا هو مشنه مو كذب يبقى حكما. لا تلك الروايات يمكن أن تساعد على أنها شاملة، ولا دليل خاص أكو على حرمة ما داخل في الوعد. هو بس شيخ كأنه متوقف على نفس هذه العبارة الأخيرة على كون أنها تعليل، بحيث أنه كان هذا تعليل لحرمة. لا ذاك عيفس عيفس ذاك إذا مضمر، إذا مضمر لا مو مضمر الساعة هذا حكينا يقول مو مضمر إيه ما مضمر الساعة تعال. ولذا جاء يقول لا دليل على وجوب جعله صادقا، وهو من أول ما نيته مو خبيثة. الشيخ اللي جعل بتعريف الكذب موافقة الاعتقاد تتغير من نتيجة ساعة. إيه لعله إيه هو الشيخ ما بعد يسأل الموضوع، فإيه تتغير النتائج لعله تتغير إيه. يكفي الإضماز أول ساعة. إيه لا هذا إذا تريد تبحث عن موضوع الكذب وتجيب النظريات اللي قلنا إما مخالف للواقع الكذب أو مخالف للاعتقاد أو غير مطابق للاعتقاد أو غير أي هذا راح تختلف. ثم إن ظاهر الخبرين الأخيرين، المراد من الخبرين الأخيرين هذا ليش الطباع حكي ما أدري سبحان الله، يعني المقصود مرسلة سيف ابن عميرة والأخيرة الحارث الأعور، مو يعني صحيحة ابن الحجاج والحارث ولو بقرينة شنو اللي جاي ذكره، لأن البحث عن الجد وال ها في هاتين الروايتين سيف ابن عميرة والحارث الهمدة هنا ذكر أنه ماكو فرق بين الجد كلاهما الكذب شي يكون حرام، لكن طبيعي لما نقول الكذب في حال الهز الحرام مقصودنا أنه جاي يحكي قاصد للحكاية والإخبار هازلا، مو أنه يذب نكات حتى يضحك، هذا مو قاصد للحكاية والإخبار، فرق خلي يصير. أقول مرة أقول أن والله إجا فلان ذهب فلان كذا، أما هلا ذولا يضحكون، أقول شفت لي فرد واحد أنا وجاي أتمشى وكذا أي شفت فرد واحد هاي ذاك اليوم هسه أنا هتشيسة إجاني قال على أنه قبر الشهيد مطهري، قال على أنه يعني هتش دافني زين هسه انا ما صايره وياي، هي صارت وياي سالني واحد ما صايره وياي اجي اقول حتى تضحكون، وهذا قاصد الحكايه اقول ان في يوم من الايام انا بالحرام وكذا وكذا، لكن قصدي من الحكايه والاخبار ان تضحكون انتوا هذا حرام. الادله الشمله لان بالنتيجه انا حكيت اخبرت هذا بعد قاصد الاخبار، ومره لا نجيب ذني النكات النكات النكات اللي نذكرها النكات مو حقيقية أريد أن أخبر عن واقعيتها، لا نكتة شلون ذولا بعض أهل المدن على بعض أهل المدن الأخرى أو كذا بشكل ذني إذا قرينة أكو على أنه مو قاصد الحكاية، وإنما قاصد شنو الجد، ما أكو بالقضية مو جاد، وإنما يريد يضحك. هذا إحنا أنا مشي من الأدلة، بل من ناحية أخرى راح يصير استهزاء بأهل تلك المدينة، ما أدري هذا نيش أمر آخر. إيه الكلام من جهة الكذب واضح. قال الأدلة اللي تدل على التعميم حتى للكذب هزلا هي الروايتان الأخيرتان بهذا المعنى، سيف بن عميرة وخصوصا رواية سيف بن عميرة، لأنها أوضح دلالة على الحرمة من حيث العمومية للجد ولازل، كلاهما لعله في عرض واحد، لكن من حيث الدلالة على الحرمة رواية سيف بن عميرة أوضح دلالة، لأنها تقول ماذا؟ اتقوا، اتقوا الكذب هزلا، ولو كان هو ما بيه هزلا، اتقوا الكذب، اتقوا الكذب الصغير والكذب في كل جد وهزل، سأحنا نجعلها هكذا. المهم أنا الآن النظر إلى اتقوا، لما قال اتقوا أوضح دلالة مما ذكر ماذا في تلك الرواية، لا يصلح من الكذب والكذا، لأن لا يصلح ربما لا تدل على الحرمة أو البيت. قال ثم إن ظاهر الخبرين الأخيرين خصوصا المرسلة حرمة، ظاهرهن حرمة الكذب حتى في الهزل، ويمكن أن يراد به الكذب في مقام الهزل، وأم هذا اللي احنا قلناه كذب في يعني قاصد الحكاية لكن في مقام شنو؟ يريد يضحك الناس، مو أنه وأما نفس الهزل وهو الكلام الفاقد للقصد إلى تحقق مدلوله فلا يبعد أنه غير محرم مع نصب القرينة على إرادة الهزل كما صرح به بعض. قلت من اللي عنده نكتة خلي يقولها، هو واضح لأنه مو أمور واقعية يعني الريد أو واقعي او اعم، يعني ما اكو اي مو قرينة على الحكاية، المهم قرينة على العدم. خب شنو اقول لك؟ ليش هذه الحصة الثانية مو محرمة؟ او قل ليست كذب، نقول ليست كذب، ليست محرمة. ايه هنا انا الشيخ بلي الشيخ الأنصاري العبارة مو هالقد واضحة. شوف انظر، حرمة ويمكن أن يراد به الكذب وأما نفس فلا يبعد أنه غير، هو تقول غير كذب راح للحكم، التفت له لا، بعدين يجي يقول شنو ولعله لانصراف الكذب. هسه هذا يلعب على حبليا، هذا يلعب على حبليا، والأقرب من الحبلين شنو؟ أنه لما يقول لانصراف الكذب يعني هو كذب حقيقة، إلا أن الأدلة شنو بشكل تأكل اللحم ما إلى اللحم الأحمر أو ما لا يؤكل ينصرف إلى غير الإنسان، ولا الإنسان ما لا يؤكل. قال ولعله لانصراف الكذب إلى الخبر المقصود، هذا دليل الانصراف، ومضافا إلى ذلك إذا هذا ما تقبل الانصراف السيرة أقوى من الرواية، هي السيرة بعد توجب حتى لو انصراف ما أكو السيرة توجب صرف يعني شلون إذا عندك يقول لك لا تأكل اللحم تقول والله هذا مطلق لا حتى السمك يتناول ما أقول لك أكو سيرة على أنه أكل السمك هي تصير بعد شنو موجبة للتخصيص موجبة رفع اليد عن الظهور قوية بعد السيرة أقوى شيء وللسيرة هاي محفظ الموضوع يعني هاي دليل محفظ الموضوع يعني ظاهر هناك مناسب للانصراف هذا الانصراف مو في وادي الحكم الحرمة هاي ويمكن حمل الخبرين على مطلق المرجوحية على مطلق مو لي قاصد حكاية اللي قاصد حكاية هو واضح ما يصير ايه الحكي بذاك الثاني ذاك الثاني بقى هي الدغدغة بي أما إذا فرد واحد هو قاصد للحكاية والإخبار ويريد يضحك الناس وكذا ويكذب هذا واضح حرام. الحكي بالفرد الثاني ها ما قاصد الحكاية والإخبار هذا. هنا قلنا أول شنو يمكن أن نخرجهن الساعة الآن شوية نسويهن مكروه مثلا. بعضهم قال لا حرام لأن العمومات تشمله. قال ويمكن حمل الخبرين على مطلق المرجوحية ويحتمل فراح يصير شنو هذا مرجوحا أيضا ويحتمل غير بعيد حرمته أيضا ذاك الفرد منتهين منه واضح. ويحتمل غير بعيد حرمته لعموم ما تقدم الأدلة المتقدمة تشمله. وإن العمومات بعموماتها لا تجيب لي ذني رواية سيف وكذا ذني خاصات العمومات المتقدمة أي خصوصا الخبرين الأخيرين والنبوي في وصية أبي ذر رضوان الله عليه. ليش؟ ها لأن هناك سب خدمتكم سيدنا لأن هناك إش ورد في رواية الوصية النبي صلى الله عليه وآله ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم ويل له ويل له ويل له. هنا يريد يجعلها الشيخ شنو شاملة مطلقة. قال لأن الأكاذيب المضحكة أكثرها شنو من قبيل يعني ياهو الثاني الثاني بدون قصد حكاية. اي تفضلوا سيدنا. هو هذا يقصد شيخ الهزل يعني الهزل للهزل. اي الثاني مو قاصد الحكاية لا نكات نريد نبين نكات لكن شنو كاذبة يعني هذا يقول يحتوى غير عن حرمته يعني هو هذا اي مصرف خلاص هذا اشكال على شيء وعن ها قالوا يحتمل لا يبعد له ويحتمل ما ينافي اذا يمكن الجامع اشكال ما اكو اذا يمكن جمع اشكال ولا واضح. هذا مقصوده الفرد الثاني. الفرد الاول حرام هذا ما يريد بعد ما له توجيه ما يريد له لا ما يريد له بعد لان الاكاذيب المضحكه بعد ما يريد له توجيه. اذا كان المقصود في صدر الحكايه هو مورد الروايه توجيه بعد ما يريد التوجيه إنما نحتاجه للهزل بالمعنى الثاني بالمورد الثاني. فتوى الشيخ قال ويحتمل غير بعيد حرمته أو الأول لا هو المناسب الأول هذا مجرد احتمال إيه بس يقول على أنه ليش يجمع بيناتهن هسه إذا لا هذا يحتمل ما قال لا هذا غير بعيد يقول هذا غير بعيد بس على مجرد الاحتمال. بس ستقول هيك صياغة ما لازم يسويها أصلا احتمال غير بعيدين يعني شنو يعني هو لو أذا لو لا يبعد لو يحتمل يحتمل غير بعيدين أصلا شو الجمع بينات شلون شوية واقفة يعني تعبير لعله مو دارج حتى في زماننا يعني مو معهود بال هذا عندهم عند الفقهاء يحتمل غير بعيد يعني احتمل قريب يقول شنو يعني هو ليش يقول يحتمل قول قول قريب على أقرب على كذا على كل حال وعن الخصال بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنا زعيم بيت في أعلى الجنة وبيت في وسط الجنة وبيت في رياض الجنة لمن ترك المراء المجادلة حتى لو كان محق وإن كان محقا ولمن ترك الكذب وإن كان هازلا هذا شاهد ولمن حسن خلقه أو حسن وقال أمير المؤمنين سلام الله عليه لا يجد الرجل طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجده عزله وجده يترك الكذب هسه ذني الشيخ جايبهن شنو مرجوحية لعله حرمة لو المرجوحية الحرمة شوي ينقد يعني يعني ما أدري بمفهوم الواسب مفهوم اللقب إذا هذا ترى مو بيت في أعلى الجنة ولا إلى بيت في وسط الجنة ولا إلى في بيت برا الجنة فإذا وين خارج الجنة فإذا هو شنو عمل حرام مثلا هتشي ولا ما بي دلالة على وثاني لا يجد الرجل طعم الإيمان حتى هسا هذا شنو حرمة بي ما أدري ما أدري سأقول إيه أي تقدر على المنبر عندك مجال تعطي لكن حاجة إيه فمو واضح إن أنا الشيخ يعني يظهر الشيخ وجايبه بعد ويحتمل غير بعيد كأنه جاي يجيب دليل على الحرمة لكن شوية أي مو يعني واضحات ثم إنه لا ينبغي أقول ليش عاد المنبر أو يكتب له قصيدة يمدح هذا الطرف فرد شكل اللي بعد تستحي ترفع راسك أنت شنو هذا جائز حرام شنو هاي المبالغة اللي المناسب بحد وحدودها ما بيفرد مشكلة إيه أما فرد واحد نستجير بالله ومو شكله مو هالقد تقول له أنت كالقمار هذا سماكو داعي همات أو مثلا قرا له أجرومية وأنت الفقيه الصمداني هذا شنو شنو هذا مو جائز هذا قد يكون كذا ففي هذا الوادي يتكلم الشيخ نطبق ها قال ثم إنه لا ينبغي الإشكال في أن المبالغة في الادعاء وإن بلغت ما بلغت ليست من ال... ها؟ مغالبة لا المبالغة خب وإن بلغت ما بلغت ليست من الكذب وربما يدخل فيه يدخل هذا في الكذب إذا كانت في غير محلها كما لو مدح إنسانا قبيح المنظر وشبه وجهه بالقمر إلا إذا نقول على أنه هذا ستشنه أبا احنا عندنا مثل يقول الشاذي بعين ام غزال الشاذي والشاذي كلكم تعرفوه بعد ها القرد القرد القرد اي هذا بعين ام غزال بس هذا كل واحد بعد هذا اي الا اذا هكذا لذا قال قال هذا بعد مو قال الا اذا بني على كونه كذلك في نظر الماده قال ابويا ما جاي اكذب انا ابوي هذا بشكل صحراء لأنها موطني أعز مكان عندي أقول أن هذه جنة هي صحراء قاحلة لكن أنا مستأنس بها هذا جاي يخبر عما في نفسه ما يريد شنو ينقل صورة للآخرين حتى يكون إيه فإن الأنظار تختلف في التحسين والتقبيح كالذوائق في المطعومات سؤال مهم وهو التورية التورية حرام أو لا أصلا كذب هي أو ليست كذب وبعدين قل لي على ضوء ذلك أنه إذا صارت كذب فيجي على أنه مستثنات أو ما مستثنات أو أكو موارد إلها مستثنات أو لا إذا مو كذب فمن أول أنت بعد شويون المجال مفسوح مبسوط اليد في تجويزه أولا شنو المراد من التورية خو كل احنا ندري المراد من التورية أن يتلفظ الإنسان بلفظ مطابق هذا للواقع لكن لا يريده بل يريد أمرا في قلبه ما يكون همات كاذب بلحاظه واضح له لا فهو قاصد من إلقاء هذا الكلام أن يوصل أمر خاطئ لمن سامحني خلاف أقول للسامع مثلا يطرق الباب يقولون زيد موجود، هو زيد موجود هناك، اقول له ما موجود، هو شي يصور ما موجود وين؟ بكل المكان. انا مقصودي ما موجود بهذا المكان. ها هذا المقصود من التورية. يذكر بعض الأمثلة الشيخ همات نقراها من الكتاب وبعدين نجي إلى المطالب الأخرى. قال: وأما التورية وهي أن يريد بلفظ معنى مطابقا للواقع، لأنه أنا ما أريد هنا وما موجود هنا، أنا صدق ما موجود هنا، وقصد من إلقائه أن يفهم المخاطب يفهم منه يفهمه خلاف ذلك. أنا أقصد مو هنا بس، أريد يتهم على أنه مو فقط مو هنا في كل، لأن إذا افتهم مو هنا أكو بعضهم يعرفون تورية يقول لك قل لي مو هنا يعني مو هنا لو بكل البيت. قبل سنة رايح الكربلاء، قبل سنة الغرف اللي مسمينها الكربلاء. ها ذاك بعد كلش ذاك، لا ذاك مخالف للواقع ذاك أظن، ما أدري والله ما أدري شلون هذا شوي هذا. لا قول قاصد رايح الكربلاء شنو، قبل سنة قبل سنتين قبل عشر سنين كذا. هي التورية ترى صعبة، ما ساعة الساعة نفس الشيء كربلاء الغرف ها نفس الشيء. لا مو هذا من الكربلاء يقصد الكربلاء الغرف، غرفة كربلاء يعني أسمى أماكن أخرى كربلاء اختلاف المتعارف. هذا ما أدري. وأما التورية وهي أن يريد بلفظ معنى مطابقا للواقع وقصد من إلقائه أن يفهم المخاطب منه، أن يفهم المخاطب، قلت يفهم لا يفهم المخاطب يفهم من هذا اللفظ إيش يفهم خلاف ذلك مما هو ظاهر فيه عند مطلق المخاطب. ظاهر همات لما نقول مو هنا أنا يعني في هذه الغرفة، مو أنه في هذه النقطة، أو المخاطب الخاص، كما لو قلت قلت في مقام إنكار ما قلته في حق في مقام إنكار ما قلته في حق أحد. أنا حاجي لحجاية بس تورطنا بيه، تورطنا بيه هسه شلون بقول لك هاي نشرد من عدها. يقول ما علم الله ما قلته، هو مقصود علم الله الذي قلته، بينما ذاك السامع شنو لما قال له احلف او كذا يصور يعني لم اقله نافية. قال: واردت بكلمة ما الموصولة وفهم المخاطب النافية. هذه تورية. مثال ثاني: وكما لو استأذن رجل بالباب قال يا أرد طب داخل، قال له مسافر سأجعلهم خلق ذولا الزال يوم ما يقدرون اليوم عندهم هم مجلس، قال له مسافر فلان يعني مسافر كما هذا قبل أسبوع. فقال الخادم له: ما هو ها هنا؟ وأشار إلى موضع خال في البيت. هو أصلا ما هو ها هنا يقصد إلى شنو، ما يريد إشارة، ما يريد ما يعني إشارة قلبية هي، ما يريد إشارة شنو، هذا إذا شافت يقول إشارة قلبية. ما هو ها هنا يعني مكاني مو موجود، لأنه مكان ذاك الشخص ما يتحمل شخصيا يعني. وأشار له. وكما المثال الثالث لو قال وكذا لو قلت اليوم ما أكلت الخبز، تعني بذلك قالوا لك أنت ما أكل الخبز متغدي، تقول لا ما متغدي، لا والله ما متغدي، يعني ما متغدي شنو فرد يوم من الأيام اللي مضت، أو ما متغدي بأثناء النوم، أو ما متغدي بأثناء الصلاة. باب التورية باب وسيع، لكن شنو لمن أحسن ولمن التفت إلى إيه، وإلا إذا خربط بعد واضح الكذب يصير إيه. وكما لو قلت اليوم ما أكلت الخبز تعني بذلك حالة النوم أو حالة الصلاة إلى غير ذلك. فلا ينبغي إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.